إيجاد المستقنع، وقلنا قد توقفنا قبل شرح مناسك الحج عن باب الاعتكاف، عند باب الاعتكاف، باب الاعتكاف، قبل أن يشرح المناسك أو كتاب المناسك تحدث عن باب الاعتكاف. قال: الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. تعريفه: لزوم الشيء. قال إبراهيم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون لعبادتها. الملازمة هي المعنى اللغوي، المعنى الشرعي لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. ولعلك حاضر، نعود إلى الخلف. وترجى ليلة القدر، هذا آخر سطر الأخ فاكر، يعني في الباب السابق يتحدث المصنف. قلنا أنه كان يجب عليه أن يأتي بليلة القدر مع الصيام أو مع الاعتكاف، إنما جاء به مع صوم التطوع. لا مناسبة بين هذه الفقرة وبين الباب السابق. قال: وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. الحقيقة ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأسباب عديدة، منها أن الله عز وجل يقدر فيها أقدار الخلائق في العام، تقدير سنوي، في تقدير حولي من سنة إلى سنة، وتقدير عمري، فيها يفرخ كل أمر حكيم. سميت بليلة القدر لقدرها أيضا، لأن فيها نزل القرآن. ترجى متى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لأصحابه يوما ليخبرهم متى ليلة القدر، فوجد رجلين قد تلاحيا، يعني اختصما، تشاجرا، فقال: كنت قد خرجت لأخبركم متى هي، لكن الله أنساني إياها. ولعل ذلك يكون خيرا، وهو خير فعلا بالأمة. التمسوها في العشر من العشر الأواخر من رمضان، ثم قال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية: السبع الوتر، يعني 23 25 27 29. وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وأوتاره آكد، أوتار العشر الأواخر آكد ليلة القدر. وليلة 27 أبلغ، هذا كلام دقيق جدا، أوتاره آكد وليلة 27 أبلغ، لأن بعض الصحابة كان كأبي بن كعب بن عباس يرى أنها ليلة 27، لكن من رحمة الله بنا أن الله أخفاها في هذه الليالي العشر لاجتهاد العبادة. والسؤال الآن: هل ليلة القدر ليلة واحدة على كل الدنيا أم متنقلة؟ ابن حجر يقول هي متنقلة، وهو الصواب أنها في السعودية قد تختلف عن مصر. ثم لا تأتي ليلة ثابتة في كل عام، بل قد تتنقل من عام إلى عام، 21 مرة، 23 مرة، وهكذا. لماذا؟ لأجل أن يجتهد الناس في العبادة والطاعة. انتقل بعد ذلك إلى باب الاعتكاف، والحديث في فضلها وارد: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة من المغرب إلى الفجر 12 ساعة ليلة واحدة لرحمة الله بهذه الأمة. الأمة يا أخواني أعمارها قصيرة، أعمار أمتي بين 60 و70، لأجل ذلك أعطانا الله ليلة عبادتها تعدل عبادة 83 سنة، يعني ليلة بثلاثة من سنة. انظر كم ليلة قدر أنت أحييت، اضرب 83، عمرك فاق الأمم السابقة من كرم الله عز وجل بهذه الأمة. والمصيبة أن البعض يفرط في هذه الليل ويضيع، حتى أنه في العشر الأواخر كما تعلمون الناس تنصرف عن المساجد، في بعكس العشر الأوائل. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف كما سنرى في العشر الأوائل من رمضان، فجاءه جبريل وقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف في العشر الأواسط أو الأوسط من رمضان، فقال جبريل له: إن الذي تطلبه أمامك، ماذا أطلب؟ ليلة القدر، يعني العشر الأوائل ثم العشر الأواسط ثم العشر الأواخر. التماسا قال: التمسوها، التمسوها يدل على التحري والاغتنام والحرص، والحرص عليها. قال: باب الاعتكاف بعد ذلك. يقول: هو لزوم المسجد. قول لزوم المسجد خرج من ذلك لزوم البيت. لو أن رجلا اعتكف في بيته يصح؟ لا يصح. فلابد لو التزم في مكان عمله. الاعتكاف هو لزوم الايه؟ المسجد، بغرض الطاعة. فمن لزم المسجد بغرض الكلام، إضاعة الوقت، بغرض النوم، بغرض الطعام، لأن بعض الإخوان الإخوة يأتون إلى الاعتكاف لأجل الاعتلاف لا لأجل الاعتكاف. هو يأتي بالليل يتسحر مع أخوانه، يفطر تمام، يطلع الشغل وينام. من أول ما يأتي ينام بعد العشاء إلى الفجر. ما تقول لي أنت الآن تنام في المسجد وتأكل فقط، الغرض أن تأتي للطاعة والعبادة، تنقطع للعبادة والطاعة، قيام وتهجد، قراءة قرآن، ها؟ يبقى اللزوم لطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك سنه أن يكون كل معتكف له إيه؟ له خباء خاص به. اعتكاف الجماعي ده الذي نراه، لا، الأصل أنه يخلو بنفسه، ينقطع للعبادة على حسب حاله، ينام أحيانا، يقوم أحيانا، يقرأ أحيانا، على حسب حاله، ويخرج للعبادة الجماعية، صلاة العشاء، التراويح جماعي يخرج إليها. لكن الكثير يقلب الاعتكاف إلى غير مقصوده، التفرغ، التخلص من فضول الطعام، فضول الكلام، فضول المنام، الكلام، الطعام، المنام، فضول المخالطة. فضول الطعام يعني أنت تأتي تعتكف لتتخلص من فضول الطعام، يعني إن كان طعامك في الاعتكاف كطعامك في البيت وأكثر، هذا لا، غير مقصود. اعتكف يعني كيف؟ زبدية، حتة بلحة، حد بعمل كده؟ ده ملز وطاب. ده الإخوة تمنون أن العام كله إيه؟ اعتكاف. لا، فضول الطعام نتخلص منه، فضول الكلام نربط اللسان عن الكلام، المنام كفاية 3 ساعات 4 ساعات نوم، إنما البعض ينام من العشاء إلى الفجر، يعني 12 ساعة نوم، مش اعتكاف. حولنا الاعتكاف إلى غير مقصوده. الاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة، لطاعة الله. تعبير الطاعة مقصود، تعبير عام. كل دروس العلم للطاعة، حتى كره بعض أهل العلم دروس العلم في الاعتكاف. شوف حتى دوس العلم؟ قالوا لا، شرع للطاعة. إنما إن كان هناك قليل من دروس العلم لا بأس، لا شيء فيها، دروس قليلة. ها، البعض من الصباح إلى العشاء دروس متصلة. يا أخي، ما شرع الاعتكاف للمدرسة، شرع للطاعة والعبادة والذكر والصلاة وقراءة القرآن. ها، هذا هو مقصود الاعتكاف، أمكم الله. قال: مسنون. كلمة مسنون هذا حكم شرعي، حكم شرعي. وكما قال أهل العلم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني ما تصور هذا راحكم. فالاعتكاف سنة، سنة يعني مستحب. المستحب عند العلماء هو ما يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه. هذه سنة بمعناها عند الفقهاء، ليس عند المحدثين. عند المحدثين السنة تشمل الستة أحكام الشرعية كما قلت قبل ذلك. قال: ويصح بلا صوم. هذا المذهب، لأن هناك خلاف في المسألة، هل يصح الاعتكاف بصوم أم يمكن أن يصح بدون صوم؟ الراجع أنه يصح بدون الصيام. ما الدليل؟ عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف يوما بلا صيام، فأمره النبي أن يوفي نذره، فيصح الاعتكاف، لأن هذه عبادة وهذه عبادة مستقلة، فلا لا نربط بين العبادتين. بعض الفقهاء قالوا لابد في الاعتكاف من صيام، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في رمضان، فلا بد أن يكون مع صيام. قلنا النبي اعتكف في شوال، قضاه وأمر عمر أن يقضي، فيصح الاعتكاف في غير رمضان، يصح. لكن الدعوة إلى الاعتكاف في غير رمضان بدعة، هذه نقطة مهمة. يعني أنا اعتكف في غير رمضان، لكني لا أدعو غيري إلى اجتماعي على اعتكاف إلا في رمضان. هذه نقطة مهمة، لأن البعض ممن يعني يبتدعون بالجملة والقطاع في دين الله يعتكفون بعض الليالي في غير رمضان، وأدعو بعضهم البعض، كما يقيمون الليل في جماعة في المساجد في غير رمضان. نعم، وحتى لو العشر الأوائل من ذي الحج اعتكف أنت، لكن لا تدعو إليه، لأنه ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى اعتكاف إلا في العشر الأوائل من رمضان. لكن أقر من اعتكف في غير رمضان. تقول لي الفرق؟ أقول لك الفرق: الصحابي الذي كان يقرأ قل هو الله أحد بعد قراءته في كل صلاة، النبي أقرها أم لم يقره؟ هل تستطيع أنت أن تفعلها؟ هل النبي أمر بها؟ أقره على فعله، لكنه ما ندبنا إليه، ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام. شنو اللي فرق جديد بين الحالتين؟ قال: جواز، حد يقول لك ما يجوز، بس ليست، لا تندب إليه، لا تدعو إليه، لا نجتمع عليه. أريد أن أعتكف الليلة في العزيز بالله، أعتكف خلاص، لكن لا أقول يا أخواني سنعتكف الليلة في العزيز بالله، جعلت الأمر الآن إيه سنة ودعوت إليه، لا، هذا غير. والنبي لم يدعو إلى اعتكاف إلا في رمضان عليه الصلاة والسلام. قال: ويصح بلا صوم، هذا المذهب وهذا هو الراجع. ويلزمان بالنذر. إيه معنى يلزمان بالنذر؟ الله يفتح عليك، الاعتكاف والصوم. يلزمان بالنذر، يعني لو نذر الرجل أن يعتكف لابد أن يعتكف، ولو نذر أن يصوم لابد أن يصوم. النذر واجب بالشرط، فإن نذره أصبح في حقه واجبا، تحول من المسنون إلى الواجب. رجل نذر أن يصوم معتكفا، فمتى يدخل الاعتكاف ومتى يخرج؟ ورجل نذر أن يعتكف صائما، فرق بين الحالتين. أن يصوم معتكفا يبقى لابد أن يدخل قبله الفجر، لأن الصيام من الفجر إلى، يبقى أن يصوم وهو معتكف، يبقى لابد أن ينقضي عليه النهار وهو في الاعتكاف من الفجر إلى المغرب. الثاني نذر أن يعتكف صائما، يبقى إذا دخل إلى المسجد بعد العصر جاز، لأنه مولانا لا يصوم معتكفة يعتكف صائمة، تفرق 580 درجة. الشيخ بيقول هنا يقع فيها معظم طلاب العلم كشيخ ربيع انطب، يصوم معتكفة لطريقة، يعتكف صائمة طريقة أخرى. يصوم معتكفة يعني الصيام حال الاعتكاف، طيب ولابد أن يدخل إلى المعتكف في مدة الصيام كاملة من الفجر إلى المغرب. أن يعتكف صائما، فلو دخل بعد الظهر هو صائم، ودخل المعتكف صح، النذر صح أم يصح؟ فرق بين الحالتين، أن يصوم معتكفا وأن يعتكف صائما. بعضهم قال يجوز ولو لوقت القليل. قال وعمر نذر أن يعتكف ليلة، هي الملازمة، ملازمة تنطلق على ثلث ساعة على ساعة حسب النية. عليه التعريف الاعتكاف ملازمة المسجد طاعة الله، ونذر عمر أن يعتكف ليلة فأقره النبي على فعل، هذا هو تعريف الاعتكاف. قال ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، دي نقطة مهمة، لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجماعات، يعني لا يقصد الجمعة إنما يقصد الجماعات. لماذا؟ لأنه لو مسجد لا تصلى فيه الجماعة سيخرج في كل وقت، وهذا يذهب مقصود الاعتكاف، يبقى لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، لأن المسجد الذي لا يصلى فيه الجماعة لا يأخذ أحكام المسجد، يعني حتى الوقف لا يأخذ الأحكام الوقفية، المسجد هو المسجد الذي يصلى فيه الجمعة والجماعات. بعض العلماء اشترط الجمعة وبعضهم اشترط الجماعات، لأنهم قالوا أنه لو اعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجمعة سيخرج فيذهب بمقصود الاعتكاف، ولذلك يقولون المسجد الجامع أولى من غيره، وده حقيقة. سألني أخ أمس عنده مسجد جامع يصلي في الجماعات، وبجوار بيته زاوية يصلي في أيهما؟ في الجامع يا أخي، والله ما خرب الدنيا إلا هذه الزاوية، ضيعت كلمة المسلمين، فرقت الجماعة، حتى أقام فيها كما قلت جمعا، والجمع في هذه المسجد الزاوية فيها كلام، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أفتى ببطلانها، اللي هو الجمعة في غير المسجد الجامع، مسجد تحت عمارة 5 متر أوضة، كل مسجد عمل لي خطيب وصف وصفين، يا أخي الكلام ده والله يضحك الناس منا. ينبغي أن تغلق هذه الزوي ويكون هناك المسجد الذي يجمع، ولكن الهوى هو الهوى، والله إنه الهوى. في بلد في المحلة مسجد جامع كالعزيز بجواره زاوية حوالي أوضة كده 5 في 5، وجابوا الميكروفون متاعهم مسلط على المسجد الجامع عند الجمعة، فالخطيب لا يستطيع أن يخطب، تذهب الى المسجد بقى لحجمه صغير، بص فيه كده تلاقي الخطيب وخمس انفار قدامه لا يزيدوا عن خمسة. الله يا جماعة اتقوا الله بالعند فيكم يا سنية. ها حدث ولا حرج، في مسجد البدرود، مسجد في الجنينة، كل واحد عمل لي مسجد تحت بيته، ها يا مسجد للغرض للاستعمال الشخصي. لا حتى ان البعض ينزل بعد الاذان بساعتين يؤخر الاقامة لمسجد ملاكي، مسجد ايه ملاكي بتاعه هو. حقيقة امور عجيبة وبرضه امور تحزنني الحقيقة. يعني بعض الاخوة يقيمون على امر مسجد، مكنهم الله من مسجد، تلاقيه بيصلي الظهر يأذن ويأجل ويخلي الاقامة بعد كام ساعة الا ربع، والصلاة نصف ساعة او ربع ساعة. تقول يا اخي اتق الله، ناس يا ناس يا اخي، ولكن اللي عاقبه يجي مش عاقبه شاء الله عنه ما يجى. انت بتدعو لله ولا انت شغال ايه ولا مش عارف شغال انت ايه ولا ايه؟ تخش المسجد، بعض البلاد اذهب اليها الاقي الحضور خمسة ستة ملتحين بس، والبلد ولد فين؟ عمر البلد ما تقرب المسجد ده، نفروهم من الصلاة، كرهوهم في السنية. ها ادخل المسجد لا اجد الا الملتحي خمس ستة والباقي كله احد يحضر، لانهم يعلمون انهم اذا جاءوا للصلاة لن يخرجوا الا بشق الانفس. يا اخي سبحان الله العظيم، في العبور وغير العبور، انا مش شفت العبور بس انا عارف الكلام ده، يعني شفته كثيرا جدا. البعض بعد الفجر في اسكندرين اخبرني ثقة يؤخرون الفجر ساعة ونص ثم يصلون نصف ساعة فيخرجون والشمس قد ايه قد طلعت. فالرجل العامي الذي يناقش الاخ امامي قال الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة وجلس اذكر الله حتى تشرق الشمس، انتم ايه ضيعتم علينا هذا؟ والاخ يصر على ان موعد الفجر بعد ساعة وربع ساعة ونص. يا اخي الفاضل ده شيطان يلعب برأسك، شيطان يلعب بك. حقيقة امور لابد ان نفطن اليها وان ننتبه اليها، امور عجيبة. نعم الجماعات بس جمعة لا، المساجد تحت عمارة الجماعات، الجمعة لا، الجمعة في مسجد الجامع، الجمعة في المسجد الجامع. يا اخ شيخ ربيع ادهو على اول الشارع هنا زاوية صلي معنا جمعة، والعزيز فاطي يعني ما يكونش الكلام ده يا اخواني. يعني ادخل انا واقيم السن، نعم ايه بدعة يعني، بعمل ايه بدعة يعني؟ خب الجمعة نعم ممكن الحالي يفتح بقدر الضرورة، ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه الا المرأة ففي كل مسجد. المرأة مستثناة تعتكف في كل ايه، حتى لو ان المسجد لا يقام فيه الجماعة لانها غير مطلبة بالجماعة سوى مسجد بيتها. يعني لا يصح ان تعتكف فين؟ مسجد البيت. هل في البيت مسجد؟ غرفة مخصصة، حجرة مخصصة للصلاة. المرأة بشرط، قال العلماء لا تعتكف المرأة الا بشرط، تعرفون هو؟ لا ما عوز الزوج ده مفروغ منه، اذا امنت الفتنة، فتنة البيت لا اعتكاف ولا جماعة حيثما حلت الفتنة. ولذلك ينظر في امر الاعتكاف بالنسبة للنساء، ان كان هناك فتنة واختلاط فلا يجوز الاعتكاف بالمرة. ولذلك انا ارى في كثير من مساجدنا ان صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في المسجد في رمضان، لا سيما للاختلاط والفتن والذي نراه. المرأة العفيفة الطاهرة تقي نفسها هذه الفتن، وتحجب نفسها عن أعين الرجال. امرأة خراجة ولاتة، ها، وعجيب والله، عجيب الأمر يعني. وهذا متيقن واقع عندنا، رأيناه رأي العين، امرأة تغطي وجهها الحمد لله رب العالمين وتكشف ساقيها، امور عجيبة. ايوه يا شيخ، صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في مسجدها، هذا ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا، خير بركة. لا تمنع إماء الله مسجد الله، لا لا، بس بشرط ألا تكون فتنة، إنما لا تمنع إماء الله إيه مسجد، تصلي في المسجد على الرأس بشرط عدم الفتنة. سوى مسجد بيتها، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاث، المساجد الثلاث هي الحرام، النبوي، الأقصى. ومن الجدير هنا أن نقول خطأ شائع على ألسنة الكثير أن يقولوا عن الأقصى ثالث الحرمين، أولى القبلتين وثالث الحرمين، هذا خطأ شديد. الأقصى ليس بحرم وليس له حرم، الحرم المسجد الحرام المسجد النبوي. من الذي حرم الأقصى؟ الأقصى غير محرم. تقول أولى القبلتين صح، وثالث المساجد التي يشد إليها الرحال، لما ثالث الحرمين، هل لو قتلت طائرا في الأقصى يلزمك شيء؟ هل لو قطعت زرعا في الأقصى يلزمك شيء؟ من الذي حرم الأقصى؟ الأقصى ليس محرما، الأقصى من المساجد التي تشد إليها الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، في الحرام بمائة ألف صلاة، في النبوي بألف صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، من نذر أن يصلي في المسجد الحرام لابد أن يوفي فيه، من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى يجزئه أن يعتكف في المسجد الحرام. ولذلك في فتح مكة الدليل هنا هو، قال رجل يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في الأقصى إن فتح الله عليك مكة، فقال صلى الله عليه وسلم إلزم المسجد الحرام أفضل من الأقصى. عاد الرجل فعاد النبي إلى قوله ثلاث مرات، لكن من نذر أن يعتكف في مسجد النور في العباسية يجزئه أن يعتكف في العزيز بالله، من نذر أن يعتكف في العزيز بالله يجزئه أن يعتكف في التوحيد، لأن المساجد كلها إيه؟ سواء في الفضل، لا فضل لمسجد على آخر إلا المساجد الثلاث، ولذلك قلنا لها خاصية دون غيرها. والاعتكاف يجوز في كل المساجد التي تقام فيها الجماعات والجمعة. أخطأ من ذهب إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاث، رد عليه البخاري فضلا عن شيخ ابن عثيمين، لأن الله قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، الألف واللام دي للإيه؟ للعموم، المساجد المقصود مساجد مطلق المساجد. الذين أرادوا أن يحجروا أن يقصروا الاعتكاف على المساجد الثلاثة، يعني واحد يقول لك مفيش اعتكاف في المساجد إلا في الحرام أو النبوي أو الأقصى، من الذي سيعتكف؟ حقيقة كلام، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وإن صح الحديث فله فاه، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، يعني إيه؟ لا اعتكاف من نذر إلا في المساجد الثلاث يحمل على هذا، أو لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاث، إنما لا اعتكاف إلا في الثلاثة، حتى أن البعض صنف كتبا في هذه القضية وجعل منها قضية، قضية الاعتكاف في المساجد الثلاث. والبخاري رد في تبويبه وجزم أن الاعتكاف يجوز في عموم المساجد لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال: وأفضلها، أفضل المساجد الحرام، المسجد الحرام. طبعا هناك خلاف، هل المسجد الحرام كل مكة أم المسجد الحرام المسجد الذي فيه الكعبة؟ خلاف شديد بين العلماء كما قلت قبل ذلك. منهم من قال المسجد الحرام يطلق على مكة بأسره، منهم من قال المسجد الحرام لا يطلق إلا على المسجد فقط، وهذا له أدلة وهذا له أدلة، يعني كل فريق معه أدلة قوية الحقيقة. والراجح أن المسجد الحرام أطلق بالقرآن ويراد به مكة، لأن الله قال: وإن أحد من وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد أسرى به من بيت أمهانه. كما قال الله عز وجل أيضا: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. المسجد الحرام نقصد به مكة، القرآن الكريم يعبر عن مكة بالمسجد الحرام في كثير من آيات. لكن الفريق الآخر رد أقوال أخرى تبين، حديث تبين أن المقصود بالمسجد الحرام هو المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ولم يقل صلاة في العزيزية بمئة ألف صلاة، ولم يقل صلاة في شبيكة أو في غزة بمئة ألف صلاة، ها؟ لا، قال صلاة في المسجد الحرام الذي به الكعبة. عموما رد الفريق الآخر وقالوا: لا، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى في المعبدة هناك بجوار العزيزية، وقام بها وصلى بها الجماعات، معنى ذلك أنه يقر أن هذه المساجد في مكة كلها لها نفس الفضل. عموما الخلاف في المسألة موجود وهو خلاف سائغ. قال: فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، يعني إن عين الحرام فلا يجزئه المدني ولا يجزئه الأقصى، وإن عين الأقصى يجزئه المدني والحرام، وإن عين المدني يجزئه الحرام. فهمت هذا؟ الأعلى فالأعلى هكذا. قال: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. نقطة مهمة جدا، نذرت أن أعتكف أياما سبع لله عز وجل، متى أدخل إلى المعتكف؟ أيام سبع، يبقى لابد أن أدخل قبل غروب الشمس الإيه؟ الجمعة، ليلة السبت، عشان أخذ الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس، هكذا يكون قضيته كم؟ سبع. لابد أن أدخل قبل غروب الشمس اليوم، يعني من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان يدخل متى؟ قبل غروب الشمس اليوم 20، اليوم 20 قبل غروب الشمس، حتى 21 22 حد 30، عدة كم؟ 30 هكذا، حتى وإن نقص الشهر. عارف الخلاف، عارف، نعم. إنما من نذر وقتا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، قبل الإيه؟ الليل، قبل غروب الشمس. بالليل، النهارده نرد إيه؟ اثنين، لخلاص اثنين ولا، نرد ليلة الثلاثاء. اوعى تقول النهارده الاثنين، الاثنين ولى بليله بنهاره، اليوم مجموعه يبدا الليل ليله الثلاثاء الان، وغدا يوم الثلاثاء، غروب شمس الغد ينتهي الثلاثاء، الليل يسبق النهار، يسبق الايه؟ اليوم يطلق على كامل اليوم الليل والايه؟ والنهار. قالوا: وخرج بعد اخره ولا يخرج المعتكف الا لما لابد منه. يعني ايه؟ لا يخرج المعتكف الا لقضاء حاجته، لشراء طعامه، لاستحمام الغسل من جنابه، لا يخرج الا لما لابد منه. النبي خرج من اعتكاف لماذا؟ ليقلب صفية الى بيتها. انظروا الى خطورة، قطع الاعتكاف وخرج مع زوجته حتى لا تمشي بايه؟ بمفردها بالليل، ولا يعود مريضا، لا يعود مريضا، لان عادة مريض فرض على الكفاية، وهي سنة، ولا يشهد جنازة الا ان يشترط. يعني يقول في اول الاعتكاف في نيته: ساعتكف واشترط انه ان جاء الجنازة او مريض سازوره، يبقى اشترط هنا. ودليل اشتراط حديث ضباعة: فان حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. اشتراط، قال الفقهاء: الا ان يشترط. يبقى لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان ايه؟ يشترط. ثم قال المصنف: وان فسد وان وطأ في فرج فسد اعتكافه. لا، مش اعتكاف ده، ده اعتكاف جزئي، يخرج العمل يعتكف ليلة فقط، يجي قبل المغرب يخش يطلع بعد الفجر، ده اعتكاف الليالي، اما يخرج العمل هذا قطع الاعتكاف. نعم. ويعني مدخل معتكف مدخل بس مسجد، لا، مع الخبز هناك في ضرط المي، وما راح يدخل في المسجد، في واحد مجنون بدخل في المسجد يا شيخ؟ هي كويس يطلع ان خرج المسجد للتدخين بطل اعتكافه طبعا، ضرورة. ها، لا لا لا، ما اعتقدش يا شيخ. دعوة حدث ولا حرج. وان فرج وطأ في وان وطئ في فرج فسد اعتكافه. وطأ المرأة فين؟ في فرجها. إن جمعها في دون الفرج وأنزل فقد فسد الاعتكاف. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يعني القرب بالعبادات التي تقرب من الله، وأنشغل بما يعني بعبادته بطاعته لا أكثر. هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ نعم، 7 للبقرة و7 للبعير. أريد أن أفعل أخير على السنة النبوية، لأني أرى البعض يفعل بالعقيقة كما يفعل بالأضحية، وأن أريد السنة في العقيقة. هل يجوز أن أذبح شاة واحدة أو خروف؟ لأن الإمكانات لا تسمح بذبح 2، يجوز أن تذبح واحدة، والعقيقة ليس لها حكم الأضحية إلا في السن، إنما لا، الغني يأكل منها والفقير يأكل منها، ويجوز ألا تأكل أنت منها بعكس الأضحية. زواج المتحدة غير القادرين على الزواج هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. نعم، النذر لا يأكل منه. أقل مدة الاعتكاف، قلت أقل وقت كما قال العلماء 1/3 ساعة، المدة التي تنويها أنت. وبعضهم اشترط أن يكون يوما بليلة، بعضهم قال ليلة تجزي، إلى غير ذلك. ما حكم سفر عباد الغرب بغرض أخذ الدكتوراه من هناك؟ يجوز، طالما تذهب إلى العلم بغرض معين ثم تعود لا بأس، إلا إذا كانت هذه المادة العلمية تؤخذ في بلاد المسلمين. يعني مثلا في بريطانيا هناك علم غير موجود في بلادنا، اذهب وأتي به، لا بطلش فيها. البعثة أكبر بعثة 4 سنوات أو 3 سنوات، وفي إجازات خلالها. أنا أعرف وما أعرف، ولذلك بعض المبعوثين الليبيين الحقيقة أنا أعرف 1 سنة خلص كله، عنده همة. المستبعثين المصريين ضاع وقت، بطول في مدة عشان الفلوس. لا ده يعني الليل سابق النهار، على الترتيب الزمني لا تستطيع أن تغيروه. إن معروف أن الليل يسبق اليوم، معروف. ما معنى زاد المستخنع؟ ما شاء الله، يعني زاد الذي يقتنع، يعني المغني يغني، الكافي يعني يكفيك، ها؟ المستقنع يعني أخذ زادا أقنعة، ها؟ هذا معنى زاد المستقنع. في بقى العدة، عدتك في الفقه، فكل تسمية لها مدلول إن شاء الله تعالى. طب خذ يا شيخ ربيع، أستأذنكم وأكتفي في هذا القدر، جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قادم يوم الجمعة إن شاء الله بعد العشاء في شرح صحيح البخاري.